السلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي إياس الزغيري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل أنه قال: سمعت أبي رضي الله عنه وأن سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لي: أي بني محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها. إذا أنت صليت فقل: الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: فهم في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أي في الصلاة. مقصوده بذلك أنه لا يجهر بها في الصلاة، والحديث هو ذكره في أبواب الصلاة، وليس معنى أنه لا يجهر بها أنه لا ينطق بها، بل يقولها سرا، يأتي بها سرا. وذلك أن البسملة في آية من القرآن قبل كل سورة، وعندما تقرأ، عندما يقرأ الإنسان الفاتحة أو غيرها في الصلاة وهو يجهر، فإنه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم لا عند الفاتحة ولا عند غيرها، لا قبل الفاتحة ولا غيرها، وإنما يسر بالبسملة ويجهر بالفاتحة وبالسورة. وقد ورد أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني محدث. وقال إنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وقال: إنك إذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين، يعني أنك تجهر أو أنك تأتي بسم الله الرحمن الرحيم، تأتي بالفاتحة، وأما البسملة فتكون سرا لا يجهر بها، لا يجهر بها. وحديث عبد الله بن مغفل في إسناده ابنه، وهو قيل اسمه يزيد، وهو متكلم فيه، وقال عنه الحافظ تقريبا أنه صدوق، ولكن الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، لا يكون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. والحديث سيأتي عند الترمذي، وهو يدل على أن البسملة لا يجهر بها. فحديث عبد الله المغفل ضعفه الألباني، ولكن المعنى الذي دل عليه وهو ترك الجهر بالبسملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كان لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، جاء في حديث أنس الذي في صحيح مسلم، وأنه لا يكون لا عند الفاتحة ولا عند غيرها، لأنه جاء في صحيح مسلم بعد أن ذكر أنهم يبدأون بالحمد لله رب العالمين، قال: لا يكون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا في أول في قراءة يعني عند الفاتحة، ولا في آخرها عند قراءة سور أخرى غير الفاتحة تقرأ بعدها، فإنهم كانوا يسرون بها. فدل هذا على أن السنة هي ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أنس، ولهذا الحديث الذي عبد الله المغفل الذي فيه ابنه وفيه كلام، ولكن الحديث ثابت، فيكون ما جاء في حديث عبد الله المغفل مطابقا أو موافقا لما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه. عن ابن عبد الله بن موفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي أي بني محدث إياك والحدث. قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أبغض إليهم الحدث في الإسلام يعني منه. قال وصليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها. وهذا فيه أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا عمل الخلفاء الراشدين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فهو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين، أي أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، والمعنى أنهم يذكرونها سرا لأنها تترك بل يتابها سرا لا جهرا. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي إياس الجريري. عن أبي إياس الجريري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قيس بن عباية. عن قيس بن عباية ثقة. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن ابن عبد الله بن مغفل. وهو يزيد صدوق أخرج له. البخاري في القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبيه عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ويقولها في نفسه، يعني أنها يتابها سرا ولا يتابها جهرا. وهذا قول وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، أنه لا يجهر بها ولكن يقولها في نفسه، يعني يقولها سرا فهي لا تترك ولا وإنما يتابعها سرا لا جهرا. أبو بكر عبد الله بن عثمان أبو بكر بن أبي قحافة عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنهما، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، حديثه عند أصحاب كتب الستة. وعثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، حديثه عند أصحاب كتب الستة. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وبه يقول سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. المبارك. ومن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا قال به بعض أهل العلم، وأحسن ما قيل أحسن ما ثبت فيه وأحسن ما ورد فيه حديث أبي هريرة أنه صلى بهم وبدأ وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة، ولما فرغ من صلاته قال إني أمثلكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أمثلهم في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جهر بسم الله الرحمن الرحيم فيكون بهذا يعني مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين هو القول الأول, وعلى حديث أبي هريرة يحتمل أن يكون سمعه يعني في بعض الأحيان يعني جهر بها يعني حتى يعلم بأنها تذكر وأنها لا تترك. ولكن المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل خلفاء الراشدين مع كثرة صلاتهم في الناس وإمامتهم للناس أنهم ما كان معروفا عنهم أنهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها, كما جاء ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم. فالقول بالإصرار وعدم الجهر هو الأظهر وهو الأولى لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. والحديث فيه ضعف. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن المعتمر بن سليمان. سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن حماد. إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان وهو صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي خالد. عن أبي خالد الوالبي وهو مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وابن ماجه. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من أصحابه وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك. بذاك القوي وبذاك المعتبر. وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, منهم أبو هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. وابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادة الأربعة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. وابن عباس رضي الله عنه. وابن الزبير. وابن الزبير عبد الله بن الزبير أخرج حديث أصحاب كتب الستة. ثلاثة من العبادة الأربعة. ثلاثة من العبادة الأربعة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير. ومن بعده من التابعين رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وبه يقول الشافعي. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهور عن مذاهب السنة, حديثه وحديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وإسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان, وأبو خالد يقال هو أبو خالد الوالدي واسمه هرمز وهو كوفي. وهذا تعريف لهذين الراويين الذين جاء ذكرهما في الإسناد. يقول السائل فضيلة الشيخ في بلدنا الذين يصلون في المساجد من المتعصبة للمذهب الشافعي ولذلك يجهرون بالبسملة في الصلاة, فهل يجوز لنا إذا صلينا معهم أو صلينا بهم أن نجهر ببسم الله للمصلحة أو ماذا نفعل؟ الإنسان يأتي بالسنة, وإذا صلى إمام يأتي بها كما جاء في السنة, وإذا صلى غيرهم من يجهر بها يصلي وراءه ولا يتأخر الصلاة وراء أحد من أجل أنه يخالفه. يقول ألا يمكن الجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة أحيانا من أجل التعليم؟ يمكن, أقول يمكن يكون جهر في بعض الأحيان حتى يعني يبين أنها تقرأ, أنها يؤتى بها لا تترك, مثل ما كان يجهر في بعض الصلوات السرية في آية أو بعض الآيات من السورة التي يقرأ بها حتى يعرف الناس السورة التي يقرأها. يقول الآن هذا الحديث فيه رجل مقبول فإذا وجد له شاهد هو حديث أبي هريرة، ألا يحسن هذا الحديث؟ والله ذاك الحديث، ذاك الحديث يعني هو أقوى حديث يعني جاء لحديث أبي هريرة، وهو صحيح ويحمل على يعني على ما أشرت إلى أنه يعني أحيانا يعني قد يحصل منه من أجل أن يعرف الناس أنه يجهر أنها أن البسمة لا يؤتى بها وأنها لا تترك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ثم ورد أبو عيسى هذا الترجمة: باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي يعني معنى ذلك أنه يبدأ بهذه السورة ولا يقدم عليها شيئا، وكذلك أيضا لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم عن جهرا كما جاء في حديث أنس في صحيح مسلم، بعد هذا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني أنهم يبدأون بالحمد ويسمع منهم جهرا الفاتحة من الحمد من أولها من الحمد لله رب العالمين، وأنهم لا يكون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا قبل الفاتحة ولا قبل السورة التي يقرأ بها بعد الفاتحة، وهذا المراد بآخرها القراءة في آخر القراءة، لا يأتون بسم الله الرحيم لا في قراءة الفاتحة، لا قبل قراءة الفاتحة ولا قبل قراءة السورة التي يأتي بها بعد الفاتحة، بل كانوا يسرون بها ولا يجهرون بها. لا شك أن الفاتحة هي الركن وهي الأساس وهي التي يبدأ بها ولا يؤتى بغيرها قبلها، وإنما يؤتى بها لأنها هي الأصل، وغيرها الذي هو السورة سنة مستحبة لو لم يأتي بها لم يضره، وأما الفاتحة فإن عدم الاتيان بها يضره ولا يصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة. وكذلك أيضا البسملة لا تذكر وإنما يتابعها سرا، ولهذا جاء في آخر الحديث في صحيح مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة، عن قتادة من ذي عمل السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، أو أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. الحديث يعني كما هو معلوم يدل على أن الفاتحة لا شك إلا بها، ويدل على أن الفاتحة أيضا لا يجهر بها، ويوضح هذا الزيادة التي جاءت بعد الحديث وهو من حديث أنس في صحيح مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. فكل من الاثنين صحيح، كونه يبدأ بالفاتحة ولا يبدأ بالسورة، وكون الفاتحة يسر بها ولا يجهر بها. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الذي يعني بنى عليه الترمذي رحمه الله إضافة هذا إلى أهل العلم، يعني وليس إلى بعضهم، أنهم يبدأون بالفاتحة، يبدأون بالفاتحة. والشافعي أضاف إلى ذلك أنهم أنه معنى ذلك أنهم يأتون بسم الله الرحيم، وإنما قال إن مقصود ذلك أنهم يبدأون القراءة بالفاتحة ولا يقدمون غيرها عليها، ولا يعني ذلك أنهم لا يعني لا يشرون بالقراءة بالبسملة، بل يجهر بها. ولكن الحديث يعني جاء في آخره في صحيح مسلم ما يدل أيضا على أن الفاتحة لا على أن البسملة لا يجهر بها. يقول السائل: لماذا لم يذكر أنس رضي الله عنه علي رضي الله عنه ذكر أبا بكر وعمر؟ هل لأنه لم يلقه أو لأن علي له مذهب آخر؟ لأنه ذكر أنه يعني أنس وكان يعني هؤلاء يعني كانوا في المدينة، وعلي رضي الله عنه كان في فترة يعني في المدينة ثم انتقل إلى الكوفة في العراق، فلعل عدم ذكره لكونه ما كان في المدينة كما كان هؤلاء الخلفاء الثلاثة. وكان الشافعي يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. هذا الخلاف لا علاقة له في مسألة البسملة، هل هي آية من كل سورة؟ لا، ليس فيه. هذا فيه الجهر عدم الجهر يعني لا، عدم الجهر ليس متعلق لأنها ليست آية، والذي قال بالجهر لأنها آية، يعني هي سبع. هي الخلاف الآن الذي يكره مصنف، هل يجهر بها أو لا يجهر بها، هل يجهر بها أو لا يجهر بها. أكثر الصحابة على أنه يجهر بها، ومنه لا يجهر بها، ومنه الخلفاء الراشدين أربعة، وقول آخر أنه يجهر بها، فقد قال به بعض الصحابة ومنهم العبادلة الثلاثة اللي هم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم من الصحابة ومن التابعين. وأما المسألة البسملة هل هي آية من القرآن أو ليست آية، هذه مسألة خلافية ومسألة أخرى، لكن كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أثبتوها في أوائل السور وإلا سورة التوبة فلم تأتي قبلها، يعني وهم لا يثقون في المصحف إلا ما هو قرآن، دل هذا على أنها قرآن. وإنما الخلاف بينهم هل هي آية من أول سورة الفاتحة أو من أول كل سورة، أو أنها يعني آية تأتي للفصل بين السور وهي ليست من السورة التي تأتي قبلها، وإنما الفصل عنها بينها وبين التي قبلها. هذا هو الخلاف بين أهل العلم. ولا شك أن والذي يظهر أنها آية من القرآن بلا شك، وهل هي آية من الفاتحة أو يعني من غيرها، أو أنها للفصل وإن لم تكن آية من الفاتحة ولا من غيرها، ولكن الشأن بأنها يجهر بها أو لا يجهر بها في القراءة في الصلاة. أما في غير الصلاة فإن الإنسان يقرأ فيها كما يقرأها كما يقرأ، يأتي بالبسملة كما يأتي بالسورة، يعني يأتي بالبسملة سرا أو جهرا كما يأتي بالسورة سرا أو جهرا. وأما في القراءة للصلاة فهذا هو الذي فيه الخلاف بين الجهر وعدم الجهر. وهل هذا الخلاف ينطبق على البسملة بين السور لمن أراد أن يجمع أكثر من سورة؟ مثل الآن صلاة التراويح نجد بعض الأئمة إذا افتتح السورة بعدها بس، وبعضهم يصير كما يصير في بسملة الفاتحة. والله الذي يبدو من حديث أنس كما هو واضح أنه يصر في جميع الصور في قوله لا يجهرون بالإسلام رحمه، لا في أول قراءة ولا في آخر. الحقيقة الذي ذهب إليه الشيخ الشاكر وطال فيه الكلام، ما رأيكم الذي ذكره في حاشية الحقيقة على هذا الحديث يقول أن فهم الشافعي لحديث أنس هو الفهم الصحيح السليم، ما قال في هذا؟ أنا أقول أن هو أقول حديث أنس، أقول حديث أنس واضح لأنه لا يجهر بها، وإنما يكون الترك يكون هذا يعني لا تترك نهائيا ولكنه يصر بها، يأتى بها ولكن يصر بها، فهي لا تترك ولا يجهر بها، لا تترك فلا يأتي الإنسان بالبسملة يعني حتى في السر ولا يجهر بها، وإنما يكون بين الترك وبين الجهر وهو الذكر سرا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم ورد أبو عيسى: باب ما جاء أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمقصود من ذلك أن الصلاة لازمة، أن قراءة الفاتحة لازمة ولا تترك في الصلوات، لا في الفرائض ولا في النوافل، وما سواها ما زاد على الفاتحة فإنه سنة، إذا أتى به فإنه يؤجر، وإذا لم يأتي به فعدم إتيانه لا يؤثر على الصلاة شيئا، وإنما الواجب والمتعين هو قراءة الفاتحة أم الكتاب. وقد أورد أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. وهذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، والمأموم فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن عموم الحديث وما جاء أيضا من بيانه صلى الله عليه وسلم أن المأموم يقرأ بها، كما جاء في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للناس وكان يعني قال: ما لي أنازع القراءة، فعدكم تقرؤون خلف إمامكم، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني فاتحة الكتاب اقرأوها ولو كان الإمام يقرأ السورة، ولو كان أي ولو كان الإمام يقرأ السورة بالفاتحة، وما سواها فيتعين الاستماع للإمام، ولا يقع الإنسان وراء الإمام شيء غير الفاتحة، فدل على أن الفاتحة متعينة للإمام والمأموم والمنفرد. النفي لا صلاة، يعني لا صلاة أي لا وجود للصلاة المعتبرة، أو لا صلاة صحيحة إلا بفتحة الكتاب، ليس المقصود أنها صلاة كاملة، وأن نفي الكمال يعني يصح أو تصح الصلاة بدونه، بل الفاتحة ركن من أركان الصلاة يتعين الإتيان بها. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني. محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي العدني صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي وابن ماجه. وعلي بن حجر. وعلي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمود بن ربيع. محمود بن ربيع هو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن عبادة بن الصامت أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. أبو هريرة مرة ذكره، وعائشة أم المؤمنين الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس وأبي قتادة. وأنس مر ذكره أبو قتادة هو الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو أحد العبادة الأربعة من الصحابة وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله. مر ذكر عمر وعلي وأما جابر وهو جابر عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وواحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمران بن حصين. وعمران بن حصين أبو نجيد أخرج إلى أصحاب كتب الستة. وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. لا تجزئ يعني ما يصح. إذا على المقصود للنبي ففي الصلاة عن نفي إجزاء لا تكون مجزئة ولا تكون معتبرة إلا بقراءة الفاتحة. وقال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. قال علي رضي الله عنه كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. المقصود بخداج النقص ولكنه النقص الذي لا يكون من ورائه فائدة من ورائه ثمرة يعني ليس النقص الذي هو ضد الكمال وإنما هو النقص الذي لا يعتبر معه صلاة لا تعتبر الصلاة معه. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وبه يقول ابن المبارك مر ذكره كلهم والشافعي وأحمد مر ذكره. قال الترمذي سمعت ابن أبي عمر يقول اختلفت إلى ابن عيينة 18 سنة وكان الحميدي أكبر مني بسنة وسمعت ابن أبي عمر يقول حججت 70 حجة ماشيا على قدمي. يعني أنه حج من مكة يعني يروح العربة ويرجع يمشي وهو مكي يقول وأنه في مكة يعني يحج على قدمي يذهب إلى منى إلى عرفات وهنا ويرجع. كثير من الحجاج يفعلون هذا الشيء يمشون على رجلهم من مكة إلى مكة. لكن كونه يعني هذه المدة أو هذه السنوات الكبيرة كلها يحج من هو من أهل مكة ويعني ملازمة للحج بشكل طويلة وكان يختار أنه يمشي وأنه يفعل ذلك مشيا. والرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء اختلفوا في الحج راكبا أو ماشيا أيهما أولى فبعضهم فضل الركوب لأن الحج راكبا عليه الصلاة والسلام ومنهم حج ومنهم فضل المشي لأنه قالوا أنه مقدم في القرآن على الركوب يأتوك رجالا وعلى كل رامر رجالا يعني راجلين يأتوك رجالا يعني على أرجلهم وعلى كل ضامر ياتينا اللي هو الركوب. ولكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه هو الاولى. يقول سمعت ابن ابي عمر يقول اختلفت الى ابن عيينه 18 سنة. 18 سنة. 18 سنة. ثبتها شيخ شاكر مع أن في عين 18 وفي باء 18. إذا كان له وجه في اللغة وإلا يعني هذا هو الأصل. وكان الحميدي أكبر مني بسنة. وكلهم من تلاميذ سفيان بن عيينة. والحميدي روى عن سفيان أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات. لأن الحديث الذي أول ما بديت شيخ البخاري فيه الحميدي والحميدي يروي عن سفيان بن عيينة. عبد الله بن الزبير الحميدي ثقة. عبد الله بن الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي وهو ثقة أخرج له مسلم في المقدمة. البخاري ومسلم في المقدمة. وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه في التفسير. وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه التفسير. وابن ماجه في التفسير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التأمين. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيب عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: آمين. ومد بها صوته. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله باب في التأمين، أي في الإتيان به ومشروعيته، وهو مشروع للإمام والمأموم والمنفرد، يعني يأتي بالتأمين بعد قراءة الفاتحة، فقال الله في الضالين يقول آمين، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وقد جاء في الحديث في وصف أن قال: يقرأ الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه سمع نفسه بعدما قرأ بعدما قال والضالين قال آمين ومد بها صوته، يعني أنه يجهر بها ويمد بها يمدها ويجهر بها ويجهر بها يمدها فيقول آمين ويرفع بها صوته. فدل هذا على مشروعية التأمين وعلى الجهر به من الإمام والمأموم، من الإمام والمأمومين. والحديث هذا فيه الجهر أو جهر الإمام في التأمين، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وهو دليل على أن الإمام يرفع صوته، وكذلك المأمومون يرفعون أصواتهم وراء الإمام. نعم. وهل تقرأ يعني بعد الفاتحة لو أن الإنسان يقرأ من المصحف هل يستحب له كلما قرأها الفاتحة يؤمن؟ نعم. إنه يقرأ الإنسان يؤمن سواء في سورة أو غير سورة. قال حدثنا بندار محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن كهيب. سلمة بن كهيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حجر بن عنبس. عن حجر بن عنبس صدوق أخرج له البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي. البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي. عن وائل بن حجر. عن وائل بن حجر رضي الله عنه حديث أخرجه البخاري في القراءة ومسلم. ومسلم أصحاب السنة. قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين وخفض بها صوته. وهذا مخالف لما جاء في الرواية السابقة، فتكون هذه الرواية الشاذة التي فيها ذكر الخفض لمخالفتها لرواية الجهر التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره من الحديث. قال: وروى شعبة. شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحابه من الستة. عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس. يعني وهذا خطأ، لأن يعني حجر لأنه حجر بن عنبس. عن علقمة بن وائل. علقمة بن وائل ثقة صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي. عن أبي وائل. نعم. قال أبو عيسى: وسمعت محمدا يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، فقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكن. وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر. وقال خفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته. يعني هذه ثلاث مخالفات في هذا الحديث لما جاء في عيسى فيها من قوله قال أبي العنبس بدل أبي العنبس وكونه زاد عن علقمة وكونه أتى بالخفض بدل الرفع بالصوت. قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. قال وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان. يعني هذه متابعة لرواية سفيان. أبا زرعة أبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم ثقة خرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان الذي هو مستمر وفي الذي مر بنا قريبا وهو ثقة رجل البخاري وأصحاب السنة عن عبد الله بن نمير ثقة رجل أصحاب كتب الستة عن العلاء بن صالح الأسدي هو صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل التأمين. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد أبو عيسى باب في فضل التأمين وترجمة ثبوته وجهل به وهذه تعلق بفضله وأيضا هي في ثبوته لأن فيها مع الثبوت مثل الفضل ففيها ناس الذي قبلها أو في هذه الترجمة ناس الذي قبلها من ثبوت التأمين في الحديث الذي أورده وزيادة بيان فضله فيه. فقد أورد أبو عيسى حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن الإنسان قال إذا أمن الإيمان فأمنوا فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول إذا أمن فأمنوا يعني إذا وجد من الأمان فليوجد إذا وجد منكم من التأمين فليوجد منكم التأمين وذلك بعد ولا الضالين. فإن الإيمان يقول آمين والمأمون يقول آمين والملائكة تقول آمين بعد قول ولا الضالين فتكون في ذلك موافقة لتأمين الملائكة. وليس المقصود أنه إذا أمن يعني فأنتم تؤمنون إذا فرغ فيكون الإنسان لا يقول بعد ولا الضالين آمين وإنما يسكت حتى يفرغ الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال والضالين فقولوا آمين مباشرة وجاء أنه يقول آمين. فإذا قوله إذا أمن الإمام أي إذا وجد منه التأمين فليوجد منكم التأمين فذلك بعد ولا الضالين فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يعني أنها تؤمن أيضا بعد قول الإمام ولا الضالين. والشيخ الألباني رحمه الله كان يقول أن, أن, أن, أن, أن المأموم لا يقول آمين إلا بعد ما يفرغ الإمام منها ولكنه رجع عن ذلك وذكر ذلك في تعليقه على صحيح الترغيب والترهيب. يحصل ان بعض الائمه لا يجهر او يكون الصوت في الخفض ولا العمل الانسان يجهر سواء سمع صوت الامام او ما سمع ولكنه ياتي به بعد ولا الضالين سواء سمع الامام او ما سمع. المهم ان بعد ما يقول الامام ولا الضالين يقول امين والإمام كذلك عليه أن يقول آمين في ذلك الوقت وسواء سمع الإمام ولا يسمعه المهم أن يقول آمين فيكون موافقا للإمام وموافقا للملائكة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أبو كريب محمد بن العلاء أبو كريب ابن كريب يعني كنيته وافقت من جده محمد بن علاء بن كريب ابو كريب ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن زيد بن حباب. زيد بن حباب هو صدوق خرج البخاري في القراءه ومسلم واصحاب السنه. صدوق خرج البخاري في القراءه ومسلم واصحاب السنه. عن مالك بن انس. عن مالك بن انس وهو مالك بن اثنين دار الهجره. نعم احد اصحاب المذاهب الاربعه مشهوره مذاهب السنه وحجي اخرج اصحاب كتب السته. عن الزهري مره ذكره. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبي سلمة. وأبي سلمة بن عبد الرحمن أيضا كذلك ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن سعيد بن المسيب هو من فقهاء السبعة فقهاء التابعين السبعة في المدينة باتفاق، وأما أبو سلمة فهو السابع على أحد الأقوال الثلاثة، لأن الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين ستة متفق على عدهم السبعة وواحد الذي هو السابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال، فالمتفق على عدهم هم سعيد المسيب وأبو بكر وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وخالد بن زيد وعبد الله بن عبد الله بن عزمان مسعود، هذه الستة متفق على عدهم الفقهاء السبعة. والثامن والسابع قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر وقيل أبو بكر بن حارث أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن يزن. وابن القيم رحمه الله ذكر في أول إعلام الموقعين الفقهاء في البلدان من الصحابة والتابعين، ولما جاء عند المدينة والكلام على فقهاء المدينة ذكر أن منهم الفقهاء السبعة في عصر التابعين، فذكر الستة المتفق عليهم وذكر سابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وذكر بيتين من الشعر البيت الثاني يشتمل على ذكر السبعة فقال والشعر هو إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله باب ما جاء في السكتتين في الصلاة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنكر ذلك عمران بن حصين رضي الله عنه وقال حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين. قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. ثم رجع أبو عيسى بابه في السكتتين الصلاة. نعم. بابه السكتتين في الصلاة، فمقصود السكتتين السكتة التي قبل القراءة وبعد التكبير والتي قبل الركوع التي بعد انتهاء القراءة. فالسكتة الأولى هذه ثابتة في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أو في الصحيحين، رأيت سكوتك بعد التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللي هو دعاء الاستفتاح، اللي هو دعاء الاستفتاح. هذا يدل على ثبوت هذه السكتة، وأن الإمام والمأموم كلهم يأتون بها، أي يأتون بالاستفتاح في هذه السكتة دعاء الاستفتاح. وأما السكتة الأخيرة فقد جاءت في حديث في هذا الحديث والحديث من رواية الحسن عن سمرة، وفيها كلام فيه كلام، وصحيح أنه سمع منه حديث الحقيقة كما جاء في صحيح البخاري. وأما غيره فإنه لا يعول على رواية الحسن عن سمرة يعني إلا إذا جاء ما يعبدها ويؤيدها. وهذه السكتة التي تكون في الآخر تكون هو لا شك أنه يفصل بين القراءة وبين التكبير، فلا يوصل فلا توصل القراءة في التكبير، وإنما يسكت في مقدار ما يعني مقدار التنفس حتى يفصل بين القرآن وبين التكبير، لكنه لم يسكت في ذلك الشيء، كان جاء من هذا الطريق وهذه الطريق فيها ضعف. ولكن لا شك أن الإنسان لا يصل القراءة بالتكبير، ولكن لا يسكت سكتة يعني طويلة، وإنما بمقدار ما يعني يرجع إليه نفسه، بمعنى أنه لا يصل التكبير بالقراءة، لأنه لو لم يسكت وصله صار التكبير مع القرآن، والفصل بين التكبير والقراءة مطلوب. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى. أبو موسى محمد بن مثنى العنزي الملقب الزمن، وكنيته أبو موسى، وهو مشهور بهذا الكنية. والحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب عندما يذكر التلاميذ والشيوخ يكتفي بأن يقول أبو موسى، فلا يسميه في شهرته بهذه الكنية، يقول رواه فلان وفلان وأبو موسى، يعني أبو موسى محمد مثنى هذا، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ الأصحاب كتب الستة. عن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة مرة ذكره. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سمرة. عن سمرة بن جندب صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي. وأبي صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. أصحابنا نصدف هذا الحديث، ويكون على هذا بعد ذكر الإمام أحمد وإسحاق، يعني من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، كما أنه أحيانا يأتي يقول أصحابنا والإمام أحمد وفلان والشافعي، يعني فيكون من عطف الخاص على العام، وهذا على العكس، من عطف العام على الخاص. ما حكم السكتة بعد قراءة الفاتحة؟ بعض العلماء قال بها، وهذا ذكر في الآخر، ثم قال ذلك وإذا قرأ ولا الضالين أنا في جزء حيثاب ثلاثة لكن سكوت من أجل يقرأ المأموم ما نعلم عن شيء يدل عليه، كل ما والمأموم يقرأ ولو كان لم يقرأ السورة، كما جاء في الحديث الذي قال ماذا ينازعوا قراءة لكم تقرؤون خلف إمامكم لا تنفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني هم يقرؤون والإمام يقرأ. قوله وكان يعجبه الضمير يعود على سعيد ضمتان لما كتب أبي أن حفظ سمرة قال سعيد، فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ والضالين، قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت. يمكن يرجع إلى قتادة أو يرجع إلى قتادة، لأن ذاك يحكي عن قتادة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ لو أن رجلا صلى ولم يقرأ بالبسملة لا سرا ولا جهرا فما حكم صلاته؟ أخرج الجنة صحيحة صلاة صحيحة كما قلنا لو فيها خلاف والحديث الذي ورد في صلاة الليل وابن عبد المتكلم قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي ما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في الأول. هذا يذكر حديث في صحر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1183 إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. يقول هل هذا الحديث دليل على أن بسملة آية من آيات الفاتحة؟ كما قلت يعني في خلاف منهم قال إنها من آيات الفاتحة وقولهم قال إنها من الفاتحة ومن غيرها ومنهم قال إنها الفصل بين السور وليست من الفاتحة ولا من غيرها والذين قالوا أنها ليست من آيات الفاتحة وإن كانت هي من القرآن قال والسبع الآية السابعة تبدأ من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم يعني آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية تكون هذه هي السبع. يقول الأخ فضيلة الشيخ القاعدة عند الأصوليين الاستثناء من النهي لا يفيد الوجوب بل يفيد الجواز فقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه ففي الحديث الذي ذكرتموه لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب الاستثناء جاء بعد نهي فعلى القاعدة يفيد الجواز للوجوب فما الجواب؟ كون الرسول قال لا صلاة لمن أقفت على الكتاب يعني هذا لفظ عام وهذا الذي جاء في الحديث يعني معناه اقتصروا على فاتحة الكتاب ولا تزيدوا عليها لأنه يعني قال ما لي أنازع القراءة ومع ذلك أن المأمومين عليهم أن يسمعوا الإمام وألا يقرأوا وهو يقرأ إلا في الفاتحة فكونهم مطلوب منهم أن يقرأوها ولم يقرأ هذا يدل على تأكدها وعلى وجوبها. يقول في بلدي لا يجهر بالتأمين وعندما نقولها جهرا قد يؤدي ذلك إلى فتنة هل نتركها أو نستمر على جهر؟ بينوا السنن وقولوا قال الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه موافق تأمين وتأمن ذلك وقرر ما تقدم من الإمام وكذلك الحديث الذي فيه أن يعني أن نهرف في المسجد بارتداء أخوات التأمين. هل التأمين خاص بالرجال دون النساء سواء كنا منفردات أو مؤتمات؟ الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يميز النساء عن الرجال أو الرجال عن النساء. يسأل عن الاستعاذة هل تكون في كل ركعة أم في الأولى فقط؟ يجوز أن تكون في كل ركعة وإذا اكتفى بالأولى فلا بأس. يقول السائل فضيلة الشيخ في بلدنا كوسوفا في إحدى القرى أحد المؤسسات النصرانية بنت مسجد وفي داخل السور وضعت الصليب والقوم قطعوا هذا الصليب لكن جاءت المؤسسة ووضعت مرة أخرى وقالوا إذا قطعتم الصليب مرة ثانية سوف نأتي وندمر المسجد. السؤال ماذا نفعل؟ ما زال الصليب موجود هل تجوز الصلاة؟ أبدا لا يجوز إقرار الصليب لا يجوز إقرار الصليب وإذا يعني كان لابد من إيجاد الصليب فإنهم يبحثون عن مسجد آخر ويعني يسعون إلى عمارة مسجد آخر ولا يبقون على المسجد باشتراط أن يكون فيه صليب. يقول السائل حفظك الله امرأة طلقها زوجها وهي حامل في الشهر الأول فوقع لها سقط فأفتاها بعض الناس بأنها لا عدة عليها بعد سقوط الجنين علما بأنه في الشهر الأول فهذا كلام صحيح؟ هذا ليس بصحيح لا بد لها من العدة لأن هذا ليس وضع حمل, ليس هذا وضع حمل, هذا يعني حصول يعني سقوط يعني شيء فاسد, ولا يقال أنها وضعت حمل ولا ولدت. ولهذا فإنه لا ليس هناك نفاس, لا تعتبر نفسا, بل تصلي وهذا الدم دم فساد ليس دم نفاس, وعليها أن تعتد عدة مستقبلة. يقول توفيت امرأة اليوم بعد العصر, فهل يجوز الانتظار ودفنها في الصباح أم لا بد من دفنها في الليل؟ المبادرة بدفن الميت أولى من التأخير, وإذا كان هناك أمر يقتضي التأخير لا بأس, لكن المبادرة مطلوبة. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله, أنا شاب متطوع في الهيئة, هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر, وأمي تغضب علي ولا تريدني أن أذهب معهم, فماذا أفعل يا شيخ؟ اذهب معهم وأقنع أمك. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم ونفعنا الله منكم.